يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان سبق في الدرس الماضي شيء من الحوار الذي وقع بين يوسف والفتيين اللذين كانا معه في السجن لما سألاه عن تأويل الرؤيا قال لهما مخبرا لأنه عالم بتأويل الأحاديث لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي وقال هذا الكلام توطئة ووصلة لدعوتهما إلى التوحيد ولهذا قال بعد ذلك مباشرة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إلى قوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن إلى هنا إلى هذا الموضع هل أجابهما عن سؤالهما عن تأويل الرؤيا؟ لا لم يجب عن ذلك الكلام. هذا الكلام ذكره توطئة ومقدمة لجوابه عن سؤالهما واغتنم في هذه المقدمة فرصة ليدعوهما إلى التوحيد وهذه طريقة وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل إذا سألك أحد عن شيء وعلمت أنه يحتاج بيانه ولو كان أمرا دنيويا فيستحسن إن رأيت منه تقصيرا وتفريطا في جنب الله تبارك وتعالى أن تنصحه وتوصيه بالبر والتقوى وبالحق والصبر لكن بالرفق واللين وبالحكمة والموعظة الحسنة ما دام قد أكى بين يديك فينبغي أن تغتنم الفرصة لتذكيره ودعوته إلى الله تبارك وتعالى إذا سؤال هذين الفتيين هو الذي سبق قبل آيات قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إذا نراك من المحسنين هذا هو السؤال لكن قبل الجواب اللي هو أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر قبل أن يجيب بهذا الجواب دعاهما إلى توحيد الله تبارك وتعالى وقدم لذلك بما يناسب المقام وبما يدعوهما إلى قبول الدعوة فحذرهما من الشرك وحثهما على توحيد الله عز وجل لما بلغ رسالة الله ودعوته إليهما جاء تعبير الرؤيا فقال لهما أما أحدكما إذا أما أحدكما هو تعبير الرؤيا هو تأويل رؤياهما قال أما أحدكما اللي هو الساقي الذي كان يسقي الملك القمر أما أحدهما وسقي فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه أي الملك، المراد بالرب هنا فيسقي ربه أي سيده ومالكه، وهو الملك لأن هذا الساقي هذا السائل كانت عادته وكانت خدمته هي سقي الملك، كان يسقي الملك الخمر. فإذا قال لهما في تعبير الرواة: أما أحدكما فسيخرج من السجن وسيرجع إلى عمله. هذا هو المعنى، واحد منكم اللي هو الساقي يخرج من السجن وسيرجع إلى وظيفته إلى عمله على عادته، يسقي ربه أي ملكه خمرا مرة أخرى. وأما الآخر هو الذي رأى أنه فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، قال: وأما الآخر وهو صاحب الطعام قال فيصمم فتأكل الطير من رأسه، بمعنى أنه سيخرج من السجن ويصمم، يكون مآله القتل سيصمم، وعندما يموت ستأكل الطير من رأسه. إذا هذا تعبير رؤياهما، أحدكما سينجو ويرجع إلى عمله، والآخر سيموت وسيعاقب بعقوبة الصلب، وبعد موته تأكل الطير من رأسه. قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، بمعنى هذا تأويل رؤياكما. ثم قال لهما: قضي أي تم الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني الذي عنه تسألان، لأن الاستفتاء هو والسؤال، الذي فيه تستفتيان يعني الذي تسألان عنه، صدقتما أم كذبتما. رؤيا مما جاء في بعض التفاسير وهو تقدير حسن، أنه لما أول لهما الرؤيا بهذا التأويل قال له بعد أيام: ما رأينا شيئا مما ذكرت لنا، قال له: أما أحدكما فيسقي ربه وأما الآخر. إذا فيه إشارة إلى أنهما سيخرجان من السجن، غير يخرجوا وعاد غير يوقع الأول كذا والثاني كذا. مرت أيام قليلة جرجعون قال له: ما رأينا شيئا مما أخبرتنا به. قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، بمعنى تم الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أن ما ذكرت لكما هو تأويل الرؤيا، سواء أكنتما صادقين أم كاذبين، لأنه راه سبق أن هذين السائلين إما أن يكونا قد رأيا الرؤيا حقا، فإن كانا قد رأيا الرؤيا حقا فهذا مآلها، وإن كان قد اختلقاها وأنشأها لاختباره وامتحانه فيقول لهما: هذا مآل الرؤيا، صدقتما أم كذبتما، سواء كنتما صادقين أو كاذبين. وذينها هو هذا، هذه عاقبة أمرها، هذا مآلها الذي تقول إليه، الذي تصير إليه، صدقتما أم كذبتما. وضعنا إذن يقول لهما لما قال: ما رأينا شيئا مما ذكرت، قال: قضي تم الأمر الذي تسألان عنه، صدقتما أم كذبتما. قال الله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي. قال شون يوسف للذي ظن أنه ناج منهما، بناء على صدقهما في الرؤيا، أنهما حقا قد رأيا في الرؤيا، قال للذي ظن أنه ناج، وهو الساقي، الساقي هو الذي ظن يوسف أنه ناج منهما من السائلين من الفتيين. إذا وقال أي يوسف للذي، للشخص الذي ظن، أي قال أو ظن على بابه أنه ناج منهما من السائلين من الفتيين، اللي قال لي: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هو الناج الذي ينجو. وقال للذي ظن، هل ظن هنا وش بمعنى اليقين لا على بابها، يحتمل الأمران، ولهذا ذكر أهل العلم قولين في الظن هنا، فقيل الظن بمعنى اليقين، إذا فعلى هذا المعنى للذي ظن، أي قال أنه ناج منهما، والظن يأتي بمعنى اليقين كما لا يخفى، ومنه قول الله رب العالمين: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، في سياق المدح يمدح الله المتقين المؤمنين، وقال يظنون أنهم ملاقو ربهم، بمعنى يوقنون أنهم ملاقو ربهم. كذلك هنا ظن بمعنى أيقن، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الظن على بابه، لأن تعبير الرؤيا من باب الظن لا من باب اليقين، بمعنى كأنه قال: هذا الذي يغلب على ظني من تأويل رؤياكما. وغلبة الظن في الغالب تصيب، غلبة الظن في الغالب تصيب عند معبري الرؤى، يعني عند من له خبرة وعادة طويلة في تعبير الرؤى، فيغلب على الظن حصول تأويلها فيحكم بغلبة الظن. إذن فالظن هنا إما على بابه ظن بمعنى ظن حقا، أي غلب على ظنه وترجح عنده أنه ناجي، ولا الظن بمعنى اليقين. والذي يقوي أن الظن بمعنى اليقين هو أن المعبر للرؤية هنا نبي رسول، ليس كسائر معبري الرؤى نبي المرسل. فإن كان هذا بدين من الله تبارك وتعالى وبإلهام أو وحي منه سبحانه وتعالى، فإذا ظنه له على اليقين، فيوسف يوقن أنه سيلجم، وهذا كما قلنا أمر خارق للعادة وآية أكرمه الله تبارك وتعالى بها لأنه نبي المرسل. وإن نظرنا إلى أن تعبيره للرؤيا كان كسائر من يعبر الرؤى، تعبير كسائر من يعبر الرؤى، فإذا الظن هنا على بابه على حقيقته، ظن أي ترجح عنده، ما عنده يقين وجزم، لكن يترجح عنده أن هذا هو مآل الرؤيا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، عند ربك أي عند الملك، اذكرني أي تذكرني وقل للملك أحضر الملك بشأني. إذا اذكرني عند ربك ما معنى هذا؟ تذكرني وأخبر الملك بأمري وشأني، قل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما وعدوانا، لأنه ذكر لهم اختصارا، ذكر يوسف للفتي اختصارا أنه سجن ظلما وزورا، فقال للذي ظن أنه مجنون إذا خرج من السجن فاذكرني عند الملك، قل له إن هناك غلاما فتى في السجن قد سجن ظلما وعدوانا. لكن الذي وقع هل ذكره عند ربك؟ لا، قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربك، فأنساه طبش عليه إلى الساقي، لا أنسى الشيطان الساقية، فأنساه أنسى الساقية الذي نجا، الذي ظن أنه نجي، فأنسى الشيطان الساقية ذكر ربه أي ذكر يوسف عند ربه، أنساه أن يذكر يوسف عند ربه، أن يخبر الملك بشأن يوسف وأنه غلام حبس ظلما وعدوانا، نسي أن يذكر له أمره. والضمير في قوله ذكر ربه يشتمل وجهين، إما أن يشتمل الاحتمال الأول أنه راجع إلى يوسف، وعلى هذا التأويل ما ذكرت لكم الآن، فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أن يذكر ذكر ربه، أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره، فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن. هذا بناء على أن الضمير يعود إلى يوسف، هذا هو المعنى. إذا فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذا ضمير، هذا مصدر مضاف إلى مفعوله، والفاعل ضمير يعود على يوسف، والضمير ربه فهو يعود على يوسف، بمعنى أنسى الشيطان يوسف أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فلما لم يذكر الله سبحانه وتعالى وتعلق بالملك، لأنه قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربي، لما أنساه الشيطان ذكر الله تعالى وتعلق بغيره ورجى غيره، قال لك عاقبه الله بأن لبث في السجن بضع سنين. هذا المعنى الأول. إذا فعل هذا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث، تكون الفاء سببية، بمعنى أن لبثه في السجن بضع سنين سببه أن الشيطان أنساه ذكر ربه فتعلق رجاؤه بالملك، ولما تعلق رجاؤه بالملك ليخرجه من السجن وليرفع عنه الظلم والقهر لبث في السجن وعاقبه الله بهذا. وقد سبق أن الأنبياء هذا الأمر وإن لم يكن معصية يكون في حقهم كالمعصية، قد يعاقبون عليه، قد يوبخون عليه وإن لم يكن في أصله معصية، كما وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم في آيات نزلت آيات قرآنية فيها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ما فعله لم يكن معصية وإنما كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. لكن ما لا يكون معصية في حق الأنبياء والمرسلين يعتبر منقصة ومذمة، أو يعتبر شيئا يعني يستحقون عليه اللوم والعتاب، وإن كان إذا صدر من غيرهم لا يعاتبون عليه. كيف شيء أفعال إذا صدرت من عامة الناس لا لوم ولا عتاب، ولكن إن صدرت من أولياء الله تعالى يعاتبون عليه. إذا هذا الوجه الأول، أن الضمير عائد إلى يوسف، واضح التقدير. أنسى الشيطان يوسف أن يذكر الله فرجى الملك وتعلق به بدليل أنه قال للذي نجا منهما فلبث في السجن بضع سنين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الضمير، وعلى هذا شرحنا في المرة الأولى، أن الضمير عائد إلى الساقي، إلى الذي نجا منهما. فأنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند ربه، أي عند رب الساقي، ضمير عائد على الساقي، وربه أي ملكه. أنسى الشيطان الساقي الذي نجا منهما أن يذكر يوسف عند ربه، أي عند رب الساقي، فلم يذكره، الشيطان أنساه ذلك. قال وقيل الضمير للذي نجا منهما وهو الساقي، أي التي يذكر يوسف عند ربه، فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده، والرب على هذا التأويل الملك، على هذا التأويل الثاني الرب هو الملك، وعلى الأول الرب هو الله سبحانه وتعالى، على أن الضمير يعود إلى يوسف، فالمراد ذكر رب يوسف وهو الله عز وجل، لكن على التقدير الثاني أن الضمير يعود إلى الساقي فالرب بمعنى الملك، واضح التقدير. فأنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند ربه هو، أي عند ملكه. قال الله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، لبث أي ما كذا بضع سنين، البضع معروف من الثلاثة إلى العشرة اللغة، تقول جلس فلان بضع وعشرين، بضع وثلاثين، بضع وأربعين، بمعنى من ثلاثة حتى مثلا بضع وعشرين، من ثلاثة وعشرين حتى ثلاثين، بضع وثلاثين من ثلاثة وثلاثين إلى أربعين، إذن فالبضع من الثلاثة إلى العشرة. إذن على هنا فلبث في السجن بضع سنين، من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، لبث في السجن بعد ذلك إما ثلاث سنوات أو أربعة أو خمس أو ستة أو سبعة أو تسعة حتى العشرة، يعني كلها تطلق عليه كلمة بضع. وروي أن يوسف سجن خمس سنين أولا، ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين، هذا مما روي ويحتمل صدق الكلمة، أن يوسف قبل أن يلتقي بهذين الشابين في السجن مكث خمس سنين، وبعد أن لقيهما وقال ما قال وأنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند ربه عاد لبث مرة أخرى سبع سنين، فلبث في السجن بضع سنين. كل هذا كما سبق في الدرس الماضي كما ذكرناه أمس كان بتدبير الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من لطف الله تعالى ليوسف، وفيه تهيئة يوسف لأمر عظيم، الله تعالى يهيئه لأمر عظيم سيأتي بعده. إذا لاحظ هو ذلك الاختبار، مرت السنوات ويوسف صابر محتسب راض بقدر الله سبحانه وتعالى، يعلم أن فعل الله به فيه خير ومن ورائه حكم، يوقن بذلك أن ثمة حكما من وراء فعل الله عز وجل. فحصل بعد ذلك أن رأى الملك الرؤيا التي كانت سببا في الإفراج عن يوسف وإخراجه من السجن وتبوئه في الأرض منزلة كبيرة عالية بين الناس في الأرض في مصر، جاء السبب بهذه الرؤيا، ورملوا الملك ذات القصة أن الله تبارك وتعالى علمه من تأويل الأحاديث في أول قصة ذكر، أو الآن جاء بيان ثمرة ما علمه الله عز وجل من تعبير الرؤى. قال الله تعالى وقال الملك، كذلك من تأمل في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يجد في أولها قبل أن يبعث قبل أن يصير نبيا مرسلا أن الأحداث التي وقعت معه عليه الصلاة والسلام كانت فيها تهيئة له، الله تعالى يعده لأمر عظيم ولا يعرف أحد من الخلق ذلك. تشرح ابن الناس معه لا هو عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الناس عظيم من الله تعالى قدر له ما قدر من أحداث وقائع نوازل وقعت له عليه الصلاة والسلام منذ الصغر، لأن الله تعالى يهيئه لأمر عظيم ما كان يعرف أحد ذلك. كذلك يوسف عليه السلام الناس اللي حوله كذا هل يعرفون ما كان الله تعالى يهيئه له؟ بل بالعكس، فالظاهر إذا رأى ضعاف الإيمان ورأى قليل العلم ما يقع ليوسف في أول أمره لظنوا أنه شر محض وأنه عقوبة خالصة وأن الله تعالى جاره جار عليه وظلمه. ضعاف الإيمان قد ينظرون إلى الأمر بهذه الصورة، يقولوا غلام صغير مسكين ما دار والو، علاش يوقع له هذا الشيء؟ هذه العقوبات والابتلاءات والمحن وهو داخل السجن وكذا ظلما وعدوانا وجلس 50 وعاود 7 سنين، فقد يرى الناس ذلك شرا محضا لأنهم لا يعلمون ما يترتب على ذلك من الفكرة. فنستفيد من هذا فائدة عظيمة جدا، وهي أن المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بالله تعالى مهما وقع له من الابتلاءات ومهما طال زمن الابتلاءات، ولو طال زمنها سنوات وأنت مبتلى بابتلاءات شديدة وبمحن متعاقبة متتابعة وحدة مرصة، وجب أن تحسن الظن بالله وأن تعلم أن أمرك لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لم يظلمك حاشا سبحانه وتعالى. ولعل الله، أحسن الظن بالله وقل لعل الله يهيئ لي أمر رشد يكون خيرا لي في ديني وعاقبة أمري، في ديني وعاقبة أمري. أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لا تسيء الظن بالله، فهذه من صفات المنافقين والظالمين والكافرين كما ذكر الله تعالى، هم الذين يظنون بالله ظن السوء. وأما المؤمنين فيحسنون الظن بالله تعالى وإن فعل بهم ما فعل، ولو طال زمن الابتلاءات والمحن، دائما يحسنون الظن بالله رب العالمين ويعلمون أنه لا يغيب عنه شيء من أمرهم. أي حاجة تقع لك شوكة تشاكها الله تعالى يعلمها ويثيبك عليها ويرفع قدرك بها حتى الشوكة تشاكها. إذا فإياك أن تظن أن الله غافل عنك ولا لم ينتبه لشأنك أو حالك أو نحو ذلك، الله سبحانه وتعالى عالم بحالك وبما يفعل لك، وأحسن الظن به أنه يهيئك لأمر ينفعك في عاقبة أمرك. إذا قال الله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الملك هنا هو ملك مصر، الملك ملك مصر، وهذا الملك هو الذي كان العزيز خادما عنده. أصدقنا مثلنا عن العزيز الذي اشترى يوسف، قلنا كان خادم الملك أو خادمه في عمل من الأعمال، فالعزيز الذي اشتراه يوسف كان عاملا مقربا من الملك، والملك هنا الآن هو ملك مصر الأرض التي اشتري فيها يوسف وكان بها يوسف وقع له فيها ما سبق وما سيأتي. واسمه هذا الملك روي في كتب التفسير أن اسمه ريان بن الوليد، إذا واسمه ريان بن الوليد، وقيل مصعب بن الريان وكان من الفراعنة، وقيل إنه فرعون موسى، قيل بعضهم قال لك هذا الملك هو فرعون موسى، عمر أربع بيض أن يوسف قبل موسى، فهذا هو فرعون موسى بمعنى كان مع يوسف وعمر بعد يوسف 400 سنة بعد يوسف حتى أدرك موسى ووقعت له تلك القصة معه. روي هذا قيل به، لكن الذي عليه الأكثر هو أنه غيره، هذا شخص آخر قبل فرعون وقبل موسى، وقيل اسمه ريان وقيل اسمه مصعب بن الريان. ولهذا الشيخ لما ذكر هذا القول الثاني قال لك وهذا بعيد، هذا القول هذا بأن الملك هذا هو فرعون موسى هذا قول بعيد. أشقى الملك ماذا رأى في رؤية المنام؟ رأى في المنام قال إني أرى، هذه رؤية منامية، سبع بقرات سمان، بمعنى رأيت، إني أرى أقصد إني رأيت، من باب استعمال المضارع مكان الماضي لأن هذه الرؤية شافها انتهى الأمر، ماشي بيجنتي ماشي دابا كيشوفها. واش عندما أخبرهم بها من يقول لهم إني أرى، واش يقصد الآن يرى ولا يقصد أنه رأى؟ إذا فالمضارع بمعنى الماضي، وكأنه أراد بذلك أن رؤياه التي رآها في المنام ما زالت حاضرة في ذهنه بتفاصيلها كأنه يراها الآن. هذا من باب حكاية الحال الماضية، تعرفون هذا حكاية الحال الماضية، بمعنى كأنه يقول لهم هذه الرؤية اللي مشت أمام عيني كأني أراها الآن، وإلا هو رآها في المنام قبل. قال إني أرى بمعنى رأيت سبع بقرات، رأيت في المنام سبع بقرات سمان واضح، يأكلهن أي يبتلعهن، لأن الأكل مش المقصود كي يأكلهن بالطرف، يأكلهن يبتلعهن سبع عجاف، سبع بقرات عجاف أي ضعاف في غاية الهزال يبتلعن سبع بقرات سمان. هذا أمر مخالف للمعتاد، الأصل أنه إلى عندنا سبع بقرات سمان وسبع عجاف وشيعية كلش نحن نقول السمان سيأكلنا، هو رأى العكس، رأى أن البقرات العجاف الهزيلات الضعيفات هي التي تأكل البقرات السمان. عجاف هذا جمع عجفاء، يقال للواحدة عجفاء، العجفاء هي الضعيفة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزئ في الأضاحي، ذكر منها قال والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء هي الهزيلة الضعيفة، الهزيلة الضعيفة، العجفاء واحدة والجمع عجفاء وعجفاء عجاف. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع من البقر عجاف أي ضعاف. قال وسبع، هذا معطوف على سبع الأولى، بمعنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وأرى أيضا سبع سنبلات خضر وأخرى يابسة، نفس الشيء كيشوفوا اللي شافوا سبع بقرات سمان مع سبع عجاف رآه في سبع سنبلات خضر مع سبع سنبلات يابسات، يعني قصد وأرى سبع سنبلات خضر وأخرى أي وسبع سنبلات يابسات قد التوت على الخضر وعلت عليها. شنو شاف؟ شاف نفس الشيء اللي في البقر شافوا في السنبل. كيف؟ قال لك شاف أن دوك سبع سنبلات يابسات التوت على سبع سنبلات خضر وعلت عليها وغطتها، بحال غلبات السنبلات اليابسات غلبت السنبلات الخضر، سبع سنبلات يابسات علت وغطت وغشت سبع سنبلات خضر، كما وقع في البقر العجاف ابتلعت السمان، كذلك سبع سنبلات اليابسات هي التي غطت وعلت وظهرت على السبع الخضر. قال وسبع سنبلات خضر، خضر هذا جمع، جمع خضراء، خضراء وخضراء وخضراء خضر، وهو جمع قياسي، فعل جمع قياسي لأفعل وفعل، فعل لنحو أحمر وحمراء، حمراء نقول حمر، أحمر حمر، فعل جمع قياسي لكل وصف على وزن أفعل للمذكر ولفعل للمؤنث، خضراء وخضراء وخضراء خضر، حمراء وحمراء وحمراء حمر، عجفاء وعجفاء عجفاء، هذا هو جمع قياسي. إذا الشاهد قال أرى سبع وسبع سنبلات خضر وأخرى، شفت قلت لك وأرى سبع سنبلات أخرى يابسات، وأخرى أي وسبع سنبلات أخرى يابسات، التوت اليابسات على الخضر وعلت عليها وغطتها. طيب هذه الرؤية بشكل، قال لهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا ترجون. يا أيها الملأ، قال الخطاب هنا لجلسائه وأهل دولته، فقال يا أيها الناس يا أيها الرعية، لخاطب جلساء، وعادة الملك، عادة الملك أن يخاطب في الأمور الخاصة جلساءه، والخاصة من الناس البطالة هي التي يخاطبها، فخاطب جلساءه والخاصة من قومه بهذه الرؤية، وقال لهم سيروا قلبوا لي على تأويل هذه الرؤية. بحثوا، ذهبوا عند معبر الرؤيا الرؤى ومن لهم خبرة في الأمر، ولم يجدوا لذلك تأويلا، بل قالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم معاني مش الله في غير منام من الشيطان وأخلاق رأيتها في منام لا معنى لها، لكنه هو مصر على أنها رؤيا لها لها معنى وسيأتي بيان هذا. إذا الشيخ قال يا أيها الملأ أفتوني أي بينوا لي، أفتاه في الدين أي بين له، ومن هذا الإفتاء مصدر أفتى يفتي إفتاء. فالفقيه مثلا الفقيه عندما يفتي ماذا معنى يفتي؟ أي يبين للناس أمر دينه. إذا أفتوني بمعنى بينوا لي، أفتوني بينوا لي، لأن الإفتاء هو البيان، والإفتاء في الشريعة ذكر طرف المجتهدين والفقهاء بيان الحكم الشرعي. الفقيه اش كيدير عندما يفتي؟ يبين للسائل للمستفتي الحكم الشرعي. اذا يقول لهم افتوني بينوا لي تفسير هذه الرؤيا، تعبيرها، مآلها، ان كنتم للرؤيا تعبرون. افتوني في رؤيا ان كنتم تعبرون الرؤيا، بمعنى كانه يقول ان كنتم تعبرون الرؤيا فافتوني في رؤيا. اذا جواب الشرط جواب ان محذوف دل عليه سابق الفعل. ان كنتم هذا واضح، ان اداه شرط وكان هذا فعل الشرط، والجمله ديال تعبرون خبر كان، واللام كما تعلمون دخلت على المفعول به المقدم لإفادة التقوية. تقول اللام هذه لا مفيدة للرؤية لتقوية العامل، دخلت اللام على المفعول لتقوية العامل، لأن الأصل في المفعول يكون بعد الفعل، فإذا تقدم على الفعل ضعف العامل شيئا ما، فدخلت اللام لتقوية العامل. وإلا الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا، أي الرؤيا تعبرون مفعول مقدم، لكن دخلت اللام لتقوية. إذا يقول لهم إن كنتم تعرفون، شو معنى تعبرون؟ شنو هو تعبير الرؤى؟ يقال عبر الرؤيا يعبرها، وعبر الرؤيا يعبرها، والمعنى واحد بحال التخفيف والتشديد. عبر الرؤيا يعبرها، وعبرها يعبرها، بمعنى تفسرها، وذكر مآلها تأويلها، أي مآلها التأويل هنا بمعنى المآل. شنو معنى تأويل الرؤيا؟ شنو التأويل؟ أي بيان ما تؤول إليه. شنو المآل إلى الرؤيا؟ شنو يوقع من بعد هذا الرؤيا؟ أو التأويل بمعنى التفسير. إذا يقول لهم إن كنتم تعبرون الرؤيا فأفتوني في أمري، بمعنى فعبروا رؤياي التي رأيتها. قال الشيخ للرؤيا تعبرون تعرفون تأويلها، يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع من العرب، بمعنى الصواب أن عبر وعبر. بعضهم قال لك إن التشديد ما كاينش، لأن القرآن فيه تعبرون بالتخفيف، عبر يعبر وأنكر عبر وهو قال، وهذا قول المرجوح. علاش؟ لأن عبر بالتشديد مسموع عن العربي كذلك، فيصحان عبر وعبر. وأدخلت إلى معنى المفعول لما تقدم عن الفعل. إذا قال لهم أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، طيب بعد البحث والتفتيش مشاو بحثوا وسولوا هذا باش جاوبهم؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. أضغاث هذا خبر لمبتدأ محذوف، تخبير. قالوا للملك هذه أضغاث، هذه الرؤيا التي رأيت أضغاث أحلام. إذا أضغاث خبر لمبتدأ محذوف، تلك ولا هذه أضغاث أحلام. شنو معنى أضغاث؟ أضغاث أي أخلاط، هذه أحلام مخلطة، خلطات عليك الأحلام وشفتي هذا ما تحكي لنا، وليس ذلك برؤيا. لما نقول هذا الشيء اللي حكيتي ليس رؤيا من تعبر وتفسر، هذه أحلام مختلطة، أضغاث أي أخلاط. ولهذا قال الشيخ أضغاث أحلام تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر. إذا أضغاث أحلام تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها، لأن هذا الأمر يوقع في الأحلام فعلا، قد تكون بعض الأحلام بسبب حديث النفس ولا بسبب وسوسة الشيطان. فقالوا له هذه الرؤيا التي رأيت من ذلك، من هذا الضرب، بمعنى أنها مجرد حديث نفس وسوسة الشيطان، رأيت ما رأيت وليست مما يعبر من الرؤيا، هذه ليست رؤيا تعبر. وضعها قال الشيخ وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات واحده ضغط. أصل هذه الكلمة مأخوذة من هذا المفرد ديالها ضغط، والضغط هو أخلاط النبات، النبات عندما تكون مختلطة يقال لها بلغ، فإذا جمعتها يقال أبغاث. فإن قيل لما قال أبغاث أحلام بالجمع وإنما كانت الرؤية واحدة، بمعنى ما يقولوش لي دغث أحلام دغث حلم ولا أبغاث حلم، قالوا أحلام بالجمع. الجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب فرسا واحدا، سبق مثل هذا الجواب قبل، بمعنى المراد بذلك الجنس، المقصود الجنس. تقول فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا واحدا. قالوا له أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام العالمين. هل وما نحن بتأويل الأحلام العالمين يشتمل معنيين، إما أن يكون قصدوا وما نحن بتأويل الأحلام الباطلة العالمين، وما نحن بعالمين باش بتأويل الأحلام الباطلة، مش يقصدوا أنهم في أولوش الأحلام كلها، قصدوا غير أحلام الباطلة كهذا الحلم، لأنهم ظنوه حلما باطلا من أباطيلها وتخاليطها، فقالوا لو هذه أضغاث الأحلام وإحنا ما كنفسروش ما كنعرفوش نفسرو أضغاث الأحلام. إذا وما نحن بتأويل الأحلام أي الأحلام الباطلة بعالم، وهذا ما عاملة عمل ليس وما نحن، نحن اسمها بتأويل هذا الخبر ولا بعالمين الخبر بتأويل متعلق بعالمين، تقدير وما نحن بعالمين بتأويل الأحلام، وما نحن لسنا بعالمين بتأويل الأحلام. إذا بتأويل جرد متعلق بعالمين اسم فاعل، وبعالمين هذا هو خبر ما جر بالبال. إذا هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر، قال لك الشيخ القول الأظهر أنه قصده إحنا ما كنعبروش نأول الرؤى، ما كنعرفوش نعبروا الرؤى عموما. وما نحن بتأويل، لأن هذا هو الظاهر، ظاهر عدم التقدير، لأن عبارة الأحلام جمع معرف بأن يفيد العموم، إذا فالأصل يشمل على عموم. لسنا عالمين بتأويل الأحلام مطلقا، ما كانش نعرف لا الباطلة ولا الصحيحة، هذا هو المعنى الثاني. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل باطل. ما وقع هذا الحوار والنقاش الملك مصر على تأويل الرؤى والرؤيا، ويعلم أن يحس من بداخله من داخله أنها رؤيا، وهم يصرون على أنها ليست رؤيا. الآن وصل الخبر إلى الساقي الذي نجا من الفتيين في السجن، فقال وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين وذكر بعد أمة، ذكر أصله تذكر كما هو معلوم في الصفر كما لا إن تصور بالله، وذكر أي تذكر وقع أبدلت التاء التاء أبدلت دالا فأدغمت فيها ذال تذكر، لأن المادة تذكر فيها الذال، هذه التاء زائدة تذكر أبدلت دالا، ثم سكنت الذال وأدغمت فيها، فلما أدغمت فيها اجتلبت همزة الوصل لأن نبدأ بالساكن ولات اذكر، واضح اذكر اصلها وقال الذي نجا منهما وادكر، اذا اذكر لا اذكر ماشي اذكر، اذكر اصلها اذكر اصلها اذكر ذات افتعال، اذا اذكر اذكر تاء الافتعال ابدلت دالا وأدغمت الذال في الدال وصار اذكر، إذا اذكر على وزن على هذا على وزن افتعل. أما ذاك الذي ذكر فمثل الطيار ولا اذكر، نعم يصح التنفيذ هنا ولكن ماش بالذكر ولا الطيار، هذا هو اللي أصله تطير وتذكر، هذا اذكر بالتخفيف كامل أصله اذكر. هذه قاعدة عامة في الصرف، أن تاء الافتعال إذا جاءت بعد الذال أو الذال أو الذال تبدل دالا، اللي كتجي تاء الافتعال بعد ثلاثة حروف الدال والذال والذال تبدل دالا، وملي كتقلب دال تدغم فيها الذال والذال والذال تسلم. طاعة افتعال يوضب إثر مطلقي في الدال والذل والذكر دالا بقي والذكر ذكر عبد المالك في الدال والذل والذكر دالا بقي، يتحدث عن تاء الافتعال. قال لك تقلب دالا في الدالة. ما معنى الدالة؟ يعني إذا سبقت بالدال، لأن الدالة أصلها إذ تال من الدين، من الدين. إذا قلت لك إذن لي افتعل من دالة، دالة يدين دينا، ابني افتعل من دالة، قل بالأصل إذ تال، تقلب التاء دالا، وتدغم الدال اللي قبل من هذه فاء الكلمة فيها، فتصير إذ دالة. إذ زاد الأصل زاد ابني اشتعل من زاد الأصل قل إذ زاد تقلب التاء زاد تقول إذ زاد إذ ذكر ذكر ابني اشتعل من ذكر تقول إذ ذكر تبدل التاء دالا وتدغم الذال في الدال وتصير إذ ذكر في الدال والذل والذكر دالا بقيت. إذا هذه أصلها إذ ذكر. ولهذا قد يقول قائل ديك هذه من الذكرى علاش بالدال المهمله ولا لا؟ والذكرى كنلقاوها هكذا بالدال المهمله مع انها من الذكرى ومن التذكر، والذكرى والتذكر بالدال المعجمه، علاش هذه الذكرى بالدال المهمله؟ الجواب بان هذه الدال هنا هي دال الافتعال، الماده ديال الافتعال قلبت دالا، واما الذال اللي هي اصليه الماده الكلمه مدغمه مدغمت في الدال هي بسبب هذا الشديد. إذا الذال هي أصل المادة مدغمة في الدال، والدال هذه هي المبتدا من دال الافتعال. ولذلك هذه مثلا من الأمثلة التي يخطأ بها الطالب المبتدئ في الرسم، لكي يكون يلا بني في الرسم يخطأ بمثل هذا، لكن غير القياس كيقول من الذكرى والتذكر فيخطأ في مثل هذا غالبا. إذا اجتهد وقال الذين جاء منهما والذكر أي تذكر، هذا هو المعنى تذكر، بغض النظر عن الأصل للإيضاح، تذكر بعد أمة. ما معنى بعد أمة؟ بعد زمن. سبق لنا معنى الأمة هو الكتاب. الأمة عندها أربعة معاني في القرآن، ومن معاني الأمة الوقت الزمن. إذا اذكر بعد أمة أي بعد زمن، بعد حين، بعد وقت، بعد وقت من اللي وقعت الواقعة. لأن يوسف كان قد أول لهما الرؤيا ووقعت كما أول، وقعت من بعد كما أول يوسف، فلما وقعت الحادثة ذكرها كان أول لهما الرؤيا. وهذا كله كما قلنا بتدبير الله تبارك وتعالى، الله تعالى دبر الأمور شيئا فشيئا حتى يخرج يوسف من السجن عزيزا كريما شريفا. ما شاء يخرج خروج عالي، واضح الكلام، شاء الله رب العالمين أن يخرج سيدا. هو إذا كانت نجيبا لا يملك شيئا، خرج صاحب منصب رفيع عال عند الملك ليصلح في الأرض ولئلا يفسد، كله بتدبير الله رب العالمين. ولهذا الإنسان إذا اصبر على أقدار الله تعالى شديدة وشتان فقد تكون العاقبة خيرا مما يتوقع. ممكن نكون شن في شي مرحلة من المراحل مستعجلين ثمرا، مستعجلين نتيجة، وإذا صبرنا شي شوية تكون النتيجة أحسن وأعلى وأرفع. بغينا هذا النتيجة كنقولوا ماشي مشكل، لكن إذا صبرنا شي وكانت النتيجة أرفع سنفرح بها أكثر، غنفرحوا بها أكثر وتعجبنا أكثر ونقولوا مزيان من اللي ما خديناش ديك الثمرة ديال شحال هذه، مزيان اللي عجلنا وأجلنا وخليناها متأخرة لأن النتيجة كانت أحسن. وكذلك يقال طلبة العلم، كلما لم يستعجل طالب العلم ثمرة العلم، طلب العلم واصبر واستمر وداوم وواظب، ولم يستعجل الثمار ديال العلم خروج الدعوة، هذا لم يستعجل كانت الثمرة أكثر وأنفع وأعم وأشمل وأعظم، كلما لم يستعجل كانت الثمرة بزيادة. إذا الشاهد قال وقال الذين جاء منهما وذكر أي تذكر بعد أمة، أجل تذكر بعد أمة، تذكر حال يوسف. إذا المفعول ديال تذكر مفعول، تذكر بعد زمان حال يوسف عليه السلام، وأنه قال له اذكرني عند ربي. أش قال لهم؟ أنا أنبئكم بتأويله، شوف الرجل عنده يقين لأنه علم حال يوسف، عرف يوسف مزيان كان معاه في السجن وعرفوه، ورأى ما عنده من يقين من اللي قال لي لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا بأتيكما بتأويله، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسل، عنده يقين أن يوسف يعبر الرؤيا. أنا أنبئكم أي أخبركم وأحدثكم بتأويله أي تأويل المنام الذي رآه الملك، فأرسلوني بمعنى أرسلوني إلى السجن لأقابل رجلا به، أرسلوني إلى يوسف إلى السجن لألقاه. فأرسلوه. طيب لما قال لهم أرسلون أشرقا أرسلوه لنا بدليل أنه قال الله من بعد يوسف أيها الصديق أفتنا. شكون الذي يتكلم كيقول يا يوسف أفتنا؟ هذا الذي نجا لقل لهم فأرسلون. إذا الإمام فيه دلالة اقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ كاين واحد المحلوف لا بد من تقديره، لا يستقيم الكلام إلا بالتقدير. شنو التقدير؟ فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق، لأن قال لهم فأرسلون يوسف أيها الصديق. إذا كاين تما مشلول، فأرسلوه استجابوا له. فلما أرسلوه إلى يوسف تكلم عن يوسف هذا الكلام، يوسف هذا منادى بحذف حرف النداء، يعني يا يوسف أيها الصديق، كذلك منادى يا أيها الصديق. والصديق صيغة مبالغة في الصدق، هذه كلمة صديق على وزن فعيل تدل على المبالغة في الصدق، بمعنى يا كثير الصدق، يا أيها الرجل الموصوف بكثرة الصدق، فقال به الصديق، ولهذا وصف أبو بكر الصديق بالصديق لكثرة صدقه ولكثرة صديقه. إذا يوسف يا أيها الصديق، قال الشيخ هنا يتحدث عن كلمة صديق، قال وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها. إذا ماشي غير جاوب لي صديق، قال مجاملتان ولا محاباتان عنده، علاش قال لي صديق؟ علاش هو صديق؟ باش عرف أنه صديق؟ أولا رأى صدقه في تعبير الرؤيا، هذا الشيء اللي كان قال له أما أحدكما وأما الآخر، رأى صدقه. وعاشره في السجن فرأى صدقه من وقائع أخرى، ولهذا ما وصوش بالصادق أيها الصديق، الصديق مبالغة في الصدق. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أفتنا أسبق لنا ما معناها، أي بين لنا تعبير هذه الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ نفس الرؤيا اللي تلقاها لنا في سبع بقرات سمان، يعني في شخص، كأنه قال لي أفتنا في شخص رأى سبع بقرات سمان وهو الملك. سبع بقرات سمان يأكلهن، أي يبتلعهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات، فإن هذه الرؤيا قد حيرت الناس. كيف حيرتهم؟ لأن أكل العجاف للسمان أمر مخالف للمعتاد، أمر عجيب محير يتعجب الإنسان منه. وأنه رأى سبع سنبلات خضر قد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها. لعلي أرجع إلى الناس، بمعنى بين لي لعلي بعد تدينك أرجع إلى الناس. يقصد الناس، يقصد الملك وأصحابه، الملك والحاشية ديالو. لعلهم يعلمون، أي لعلهم يعرفون تأويل الرؤيا، تعبيرها وتفسيرها، لأنهم قالوا أدغاث أحلام. فعبر يوسف الرؤيا، قال عليه السلام تزرعون سبع سنين دأبا أو دأبا قرئ بهما، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أول شيء قال لهم بمعنى مآل الرؤيا، أش كتقول لكم الرؤيا؟ خاصكم تديروا هذه الأمور في السنوات المقبلة، السنوات المقبلة خاصكم تعملوا هذه الأمور. الأمر الأول تزرعون بمعنى ازرعوا، هذا مضارع بمعنى الأمر. تزرعون سبع سنين ماشي كيخبرهم أنكم غادي تزرعوا، لا، كيقول لهم الرؤيا كتقول خاصكم تزرعوا، إذا فهو أمر ماشي مضارع فيه إخبار بما يقع في المستقبل، وصدق مضارع بمعنى كان لقنه قال لهم ازرعوا سبع سنين دأبا إلى بغيتوا النتيجة الحسنة والعاقبة الطيبة لهذه الرؤيا. تزرعون سبع سنين دأبا ولا دأبا، فما حصدتم، وسيأتي معناه فما حصدتم فذروه في سنبله. قال الشيخ هذا تعبير للرؤيا، وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة، وعبر البقرات العجاف، لأنهن عبر وعبر ببعد، والأفصح عبر كما جاء في القرآن، وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة، وكذلك السنبلات الخضر واليابسة. إذا سبع بقرات سمان باش تفسرها بسبع سنين، غتجي واحد سبع سنين مخصبة. شنو مخصبة؟ يكثر فيها النبات، يكثر فيها الخيرات، يكثر فيها الفواكه والخضار والحبوب بمختلف الألوان، النعم غتكون كثيرة في واحد سبع سنين. وموراها غتجي سبع سنين مجدبة، فيها جذب وقحط ولا يكون فيها شيء. وكذلك في السرى سبع سنبلات خضر وسبع يابسات. إذا قال لهم تزرعون سبع سنين دأبا ولا دأبا بفتح الهمزة والسكون، يشمعنا دأبا أو دأبا أي متتابعة، تزرعون سبع سنين متتابعة دأبا متتابعة. ومن هذا قولنا نقول دأب فلان كذا أي شأنه وعادته أو دأبه كذا، ولهذا قرئ بهما مصدر دأب إلى على العمل أي داوم عليه، دأب فلان على عمله داوم وواظب واستمر عليه. وهذا المصدر في موضع الحال، لذلك قال المفسر بمعنى حال كونها متتابعة، سبع سنين حال كونها متتابعة. فما حصدتم، طيب هل سبع سنين اللي غتكون مخصبة وغتزرعوا فيها شنو غتديروا؟ قال لهم ما حصدتم فذروه في سنبله. ملي يجي وقت الحصاد، ملي يجي وقت الحصاد شنو غديروا؟ قال لهم ما غتحصدوش كل شيء الحبوب، لا غتحصدوا هذاك القدر اللي غادي تاكلوا، وما لا تاكلونه خليوه في سنبله. فما حصدتم فذروه اي اتركوه في سنبله لئلا يفسد، خليوه تما وقطعوا واحفظوا ما تحتاجون إليه فقط، إلا قليلا مما تأكلون، بمعنى إلا قليلا مما تأكلون ما يحتاج إليه فهذا هو الذي يحصد. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، المراد سبع سنوات سعاد وهي السبع المجدبة ذكرنا، يأكلن ما قدمتم لهن. ما معنى يأكلن ما قدمتم؟ بمعنى ملي غتجي ديك سبع سنين المجدبة غتلقاو في الأرض ما تأكلوا، يأكل هذا تعبير المجازي، انتم اللي غتاكلوا في ديك السنين ما حفظتم على ما تركتموه في سنبله مما لم تخرجوه، غيبقى لكم حتى ديك السبع سنوات المجدبات وتنتفعون به الى اخر تعبير الرؤيا. الكلام في ذلك يحتاج شيئا الى التفصيل، نتركه الى الدرس الاتي ان شاء الله، والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم.